يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير السماء والأرض يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إنه هو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون لا إله إلا هو فأنى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع

Yeah.

وما يستوي كل يجري لأجله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير

بمسمع من في ومن قبله والمؤتفكين ذلك بعدا